بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل أيها الأخوة في شرح كتاب أخصر المختصرات، وكنا قد أنهينا أبواب الشركة، ذكرنا الأقسام الخمسة. لعلنا هذا اليوم نبدأ في باب المساقة والمزارعة. يقول المصنف رحمه الله: وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. المساقات من السقي، المساقات مأخوذة من السقي، وهي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، تدفع شجر إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من الثمرة، يعني الأجرة التي أخذها من هذا العمل جزء من الثمرة، من ثمرة هذا الشجر. هذه اسمها المساقاة، يعني شجر موجود ويسقيه ومن الثمر هذا يأخذ أجره. والمزارعة أن تدفع أرض وحب، تدفع أرض فاضل ما فيها شيء وحب، لمن يقوم بزرع هذا الحب، ذرة أو شعير ونحوه، فتدفع الأرض لمن يقوم بزرع هذا الحب والأجرة جزء من الثمر أو جزء من هذا الحب الذي يخرج، جزء من الحب الذي ينتج. إذا هذه المساقاة المزارعة، وهي جائزة بالسنة والإجماع، وزارعة والمساقاة. النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. أهل خيبر الأرض عندهم وصارت ملك للمسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم على أن يعملوا في هذه الأرض، في هذه المزارع، يسقوها، والثمرة على النصف للمسلمين، نصف الثمرة واليهود نصف الثمرة. تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. المساقاة لها ثلاث صور، الصورة الأولى على شجر له ثمر يؤكل، نخيل، عنب، تفاح، شجر له ثمر يؤكل، لأن الأجرة ستكون الثمرة، فلا بد أن تكون الثمرة مستفاد منها. فالشجر الذي ليس له ثمر يؤكل، هل تصح المزارعة والمساقاة عليه؟ لا، ما تصح. مثل الأثل، الأثل ليس له ثمرة، لا تصح المزارعة والمساقاة على قولهم، على قولهم. والصورة الثانية قال: وثمرة موجودة. الصورة الأولى على شجر ما في ثمر لكن سينتج الثمر، الصورة الثانية على ثمرة موجودة، يعني على شجر والثمر موجود، قد خرج الثمر، فيسقي الثمرة الموجودة على أن تكون أيضا الأجرة جزء معلوم من هذه الثمرة. قال: بجزء منها، جزء من هذه الثمرة، يعني الأجرة جزء من هذه الثمرة. ثم قال: وعلى شجر يغرسه. هذا الصورة الثالثة، الصورة الثالثة على شجر يغرسه، يعني يأتي بالشجر ويغرسه بنفسه. الأولى شجر موجود لكن ليس فيها ثمر، الصورة الثانية شجر موجود وفيه ثمر، الصورة الثالثة ما في شجر، هو يغرس الشجر بنفسه، المزارع أو المساقي هو الذي يغرس الشجر بنفسه، على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما. يعني الساقي الذي يسقي هذا الشجر الذي غرسه له جزء من ثمرة هذا الشجر، أو له جزء من هذا الشجر، يمتلك هذا الشجر، أو لهما معا، شجره بثمره، جزء من الشجر والثمر فتصح حينئذ على جزء مشاع، يعني ما هو محدد، يعني ما تقول لك عشر شجرات ما تحدد، لكن تقول لك الثلث لك الربع، هذا معنى الجزء المشاع. إذا الصور ثلاث، من يذكر هذه الصور الثلاث؟ أول ما الأولى على شجر، الثانية الثمر موجود، الأولى الثمر غير موجود، والثانية الثمر موجود، والثالثة على شجر. نعم ما في شجر أصلا، فيأتي هو المزارع المساقي، هو الذي يأتي بالشجر ويغرسه، والذي يغرس الشجر. ويجب أن يقدر نصيب الساقي أو العامل بجزء مشاع، يعني لك ثلث لك سدس لك خمس الثمرة، لكن لو قال لك عشر شجرات حدد يجوز؟ لا ما يجوز، لابد أن تكون جزء مشاع. فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته، على قولهم قول الحنابلة أن المزارع المساقى عقد جائز، على قول الحنابلة أن المزارع المساقى عقد جائز. ما الفرق بين العقد الجائز واللازم؟ ها سعد مر معنا، ما الفرق بين العقد الجائز واللازم؟ سعد أي قلنا إذا قلنا هذا عقد جائز وقلنا هذا عقد لازم، ما الفرق بينهما؟ الجائز ممكن فسخه من أي أحدهما، ما يلزم رضا الله، أنا أفسخه من جهتي ما أحتاج رضا الآخر. مثل الشركة، اشتركت مع عبد الله في شركة، فلي أنا أفسخ العقد من عندي، عقد جائز ما يلزم أخذ رضا. طيب هنا يقول على كلامه هنا أنها عقد جائز، لكن الصحيح أنه لازم، إذا أنا اتفقت معك خلاص ما أفسخ العقد إلا برضا الطرفين. لكن نسير على قوله، نسير على قول الحنابلة، الجمهور يقول لا، الجمهور يخالفون، الجمهور يقول لا عقد لازم، لكن نسير على قول الحنابلة يقول فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة، يعني يحق له أن يفسخ لأن عقد جائز، يحق له أن يفسخ العقد من عنده، قال فلعامل أجرته قبل ظهور الثمرة. المالك أعطيت سعد يسقي لي هذا الشجر، وقبل أن يظهر الثمر فسخت العقد، أنا المالك قلت يا سعد لا خلاص أنا أفسخ العقد ما أريد التسقي. طيب ماذا لسعد؟ الأجرة، أجرة لا سقي لي الذي بدل. قال أو عامل فلا شيء له، يعني إذا فسخ العامل الأول فسخ المالك، إذا فسخت أنا من عندي نقول للعامل أجرة ساقي. طيب لو العامل هو الذي قال خلاص أنا ما أريد أن أكمل، ما أريد أن أسقي هذا الزرع، يقول لا شيء خلاص ما بشيء، لأن جاء فسخ من جهتك، لأن الفسخ جاء من جهتك. لكن الصحيح أن العقد عقد لازم، فلا يجوز فسخه إلا برضا الطرفين، برضا الطرفين. طيب ثم قال وتملك الثمرة بظهورها، عرفنا الآن إذا كانت قبل ظهور الثمرة لهذا الفسخ وليس له شيء من الثمرة قبل ظهور الثمرة، لكن بعد ظهور الثمرة يقول وتملك الثمرة بظهورها، متى ما ظهرت الثمرة، ظهرت خلاص المساقي تملك الجزء الذي اتفق عليه، صارت ملكا له، صارت ملكا له، فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، يعني إذا فسخ المالك العقد بعد ظهور الثمرة قال خلاص أفسخ العقد، ماذا يقال للعامل؟ خلاص روح، لا نقول أنت لك ملك، بس ملك هذا ملك لك أنت، يعني ملكته بظهوره، ملكت الثمرة بظهورها، مجرد ظهورها صارت ملكا لك، لذا عليه أن يكمل العمل، أقول أكمل العمل، فلو فسخ العقد بعد ظهور الثمرة من أحدهما، سواء من هذا أو من هذا، أو مات أحدهما، نقول فسخ العقد؟ لا، ما فسخ العقد. نقول أنت أيها العامل يجب عليك أن تكمل. لماذا؟ لماذا يجب أن يكمل؟ لأنه ملك جزءا من الثمرة. نحن نسير على كلام الحنابلة، دعوني نسير على كلام الحنابلة أنه عقد جائز. قال: وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحو. يعني بعقد المساقة أو بعقد المزارعة ماذا على العامل أن يعمل؟ قال: كل عمل يتعلق بهذه الشجرة أو بهذه الثمرة من نموها، من صلاحها، من حصادها، هذا على العامل، على الساقي، على العامل. يعني هو الذي يسقيها، هو الذي يلقحها، هو الذي يهذبها، مسؤول عنها. نحتاج السماد، هو الذي يضع السماد لها. إذا هذا عمل خاص بمن؟ بالعامل الساقي. وعلى رب أصل. من هو رب الأصل؟ المالك. أنا المالك الأرض. على رب الأصل حفظ ونحوه. يعني إذا سويت عقد مساقة، عملت عقد مساقة مع سعد مثلا، أنا رب الأرض ورب المزرعة صاحبها، أنا العمل الذي علي أن أسورها، أحفظها. التسوير ليس على المساقي، إنما على رب الأرض، يعني مسؤول عن الحفظ والحماية كتسويرها وكحفر بئر لها، وكل شيء يخص بهذا الأمر. قال: وعليهما بقدر حصتيهما جداد. الجداد على قولهم، لا، هم يرون عقد جائز، ما يرون عقد لازم. لا، لأن نقول أنت ملكت ثمرة، هذا ملك لك أنت، ما دام ملك لك أنت ملزم برعايته. هم يقولون عقد لازم، عقد جائز في كل الحالات، لكن بعد ظهور الثمرة هذا خلاص صارت ملكا لك. هناك من يقول تنتقل إلى عقد لازم، تنتقل إلى عقد لازم، يعني تلزم أنك تقوم بسقيها وتكملها بعد ظهور الثمرة. ثم قال: وعليهما بقدر حصتيهما. لكن الغالب عند المذهب أنه لا يفرق بين بعد وقبل في صفة العقد، أن يقول هو عقد جائز كليا سواء ظهرت أم لم تظهر، بس هم يفرقون قبل ظهور الثمرة وبعد ظهور الثمرة. بعد ظهور الثمرة تملكتها، صارت ملكا لك، هذا ملكا لك، يجب عليك أن تقوم بسقيها والقيام على ما نسميها. وعليهما بقدر حصتيهما جداد. الجداد والجداد بنفس المعنى، الجداد والجداد بنفس المعنى. الجداد أو الجداد قطع الثمرة، قطع الثمرة. طيب والحصاد خاص بإيش؟ بالزرع، بالزرع. حصاد يحصد الحبوب أو الزرع، الزرع يعني الحبوب. الحصاد مرة معنا، على من الحصاد؟ على العام، على العام، على قوله الحصاد على العام، والذي يعمل حصاد، لأن عقد المساقاة يتضمن الحصاد. أما الجداد قطع الثمرة وقطف الثمرة، فيقول هنا عليهما يتحملان، كلاهما يتحملان قطف الثمرة. عليهما بقدر حصتيهما. يعني لو أنا رب الأرض لثلثي الثمرة، وأنت يا عبد الله لك ثلث الثمرة، إذن أنت عليك أن تحصد قيمة حصاد كم؟ الثلث، وأنا علي قيمة حصاد الثلثين. قال: بقدر حصتيهما، بقدر حصتيهما. ابن عثيمين رحمه الله يقول: الصواب في ذلك المرجع العرف على حسب ما يتعارف الناس عليه بالحصاد وبالجزاء. إن كان عرف الناس أن الذي يقوم بالقطف الثمر هو العامل، هو على العامل، وإن كان على رب الأرض فهو على رب الأرض. وقال: وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض. وذكر المساقاة، أنا أتكلم عن المزارعة. ما الفرق بين المساقاة والمزارعة؟ المزارعة تدفع الأرض، أرض تدفع أرض وتعطيها الحب، لمن يقوم بزرعه في هذا الأرض، الأرض ليس فيها شيء، وتعطيه حب حتى يقوم بزرع هذا الحب في هذه الأرض، وما ينتج من الثمرة على حسب اتفاقهما، على حسب اتفاقهما. إذن طيب، ما الفرق بين الشجر والزرع؟ مساقة خاصة الشجر والمزارعة خاصة بالزرع، ما الفرق بين الشجر والزرع؟ عبد الله، الشجر الذي له ثمر، والزرع يعني ثمر حب، حب السنابل هذه، الشعير، الأرز، الذرة، هذه تسمى زرع. هم يقولون الشجر الذي له ساق، له ساق يقوم عليه كبير وضخم، وأما الزرع فليس له ساق ولا أغصان. ثم أحكام المزارعة كأحكام المساقة، أحكام المزارعة كأحكام المساقة. قال بشرط، إلا أنه تختلف المزارعة لها شروط خاصة. قال بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الأرض. المزارعة البذر ممن؟ من رب صاحب الأرض، البذر الذي يعطيه، البذر من صاحب الأرض. ويشترط أن يكون معلوم النوع هذا البذر، معلوم النوع الصفة. ازرعه، ماذا أزرع؟ شعير أم قمح أم بر؟ ماذا أزرع؟ لازم يعرف معلوم، معلوم النوع، ويعرف قدره، يعرف قدره، يعني هل هو صاع أم صاع، كم الحبة الذي أعطيتني إياه أزرعه، لابد أن يعرف قدره، وأن يكون البذر من رب الأرض. لو جاء المزارع بالبذر قال هذه ليست مزارعة، تخرج من كون مزارعة، والصحيح أنها لا تخرج من كون مزارعة. الشرط الثالث لا يلزم، الشرط الثالث لا يلزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر ولم يعطيهم حبا، عاملهم على ما يخرج من أرضهم ولم يعطيهم حبا. الصحيح أنه لا يشترط أن يكون الحب من صاحب الأرض. الفقهاء يفرقون بين المزارعة والمخابرة، يقول المخابرة الحب من صاحب الأرض، والمزارعة الحب من الساقي، لكن الصحيح أنه لا يشترط المخابرة والمزارعة في نفس المعنى، المخابرة والمزارعة. المخابرة جاء بها نص، المخابرة جاء بها نص، حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخابر، مخابر والعربي هي بأسا، وجاء في حديث رافع خديجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، نهى عن المخابرة التي يكون فيها خلل في شروطها، أما التي ليس فيها خلل في شروطها فلا بأس فيها. إذن هذا ما يتعلق بباب المزارعة والمساقة. ثم جاء باب الإجارة، كلها داخلة في كتاب البيوع، كلها داخلة في كتاب البيوع. الإجارة عقد على منفعة، عقد على منفعة معلومة مباحة بعوض معلوم، عقد على منفعة معلومة مباحة بعوض معلوم. هل جاء في القرآن الكريم الإجارة؟ جاء فيها إجارة؟ نعم، في قوله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعنا لكم، استأجر مرضعة ترضع طفلك فآتوهن أجورهن. والنبي عليه الصلاة والسلام في هجرته استأجر رجلا من بني الدين، استأجره حتى يدله الطريق، الإجارة ثابتة. قال وتصح الإجارة بثلاث شروط، يعني هناك إجارة صحيحة وهناك إجارة فاسدة، التي تفتقد الشروط تعتبر فاسدة ولا تصح إلا بهذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول قال معرفة منفعة، معرفة منفعة، هذا الشرط الأول، يعني تكون المنفعة معلومة للطرفين، للمؤجر والمستأجر، فلا يجوز أن تكون منفعة مجهولة، كأن أوجرك دارك وتستأجر مني هذه الدار ولا تحدد ماذا تريد، هل تسكن، تحط مطعم، تحط مخزن، لازم أعرف أنا، أعرف المنفعة هذه ماذا تريد منها. أنا أجرتك دارك، لازم أعرف أنا وأنت أن الإجارة المراد بها السكن، المنفعة السكن، لابد أعرف أنا وأنت ماذا تريد من الإجارة حتى لا يكون هناك نزاع. إذا الشرط الأول تكون منفعة معلومة، فلو أجرتك دارا لتسكنها ثم حولتها مطعم يجوز؟ ما يجوز أبدا، ما يجوز لي أنا أن أفسخ العقد ألزمك بالأجار إلى أن أرجعك إلى المنفعة التي الأصل فيها. قال وإباحتها، هذا الشرط الثاني، تكون منفعة مباحة. لو أجرتك دارا للخمور منفعة غير مباحة، أو استأجر مغنيا مزامير، أو استأجر نائحة، ما هي النائحة؟ نعم وقت العهد يستأجرون في الجاهلية، كانوا إذا مات الميت يستأجرون النائحة، يستأجرون حتى تبكي على هذا الميت حتى يرفع مكانته. نعم انظروا يبكون عليه الناس يستأجرونها، لذلك بكاء المستأجر النائحة الثأبة، ليس كالنائحة الثأبة، النائحة المستأجرة ليس بكاء مثل بكاء النائحة الثأبة. نعم. قال ومعرفة أجرة، لابد أن تكون أجرة معلومة للطرفين، فلا يقول استأجرت منك دارك بما معي من النقود، أجرة مجهولة، لابد أن تكون أجرة معلومة. قال إلا أجيرا وظهرا بطعامهما وكسوتهما، اثنان يستثنيان أو استثنوا من معرفة الإجارة الأجرة. الأجير يعني الخادم عندك، تستأجر خادما عندك يعمل عندك، إذا كنت اتفقت معه على الطعام والكسوة أستأجرك على أن أطعمك وأكسوك، تعمل عندك، أنا مسؤول عن توفير طعامك وكسوتك، هذه أجرة. طيب الطعام هل حدد هنا الطعام والكسوة؟ ما حدد، ما حدد الطعام والكسوة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، استثنى من تحديد الأجرة الأجير والضئر، الضئر المرضعة، الضئر هي المرضعة، لو استأجرت امرأة ترضع طفلي واتفقت معها على أن الأجرة طعامها وكسوتها، هل حددت الطعام؟ ما حددت، يجوز؟ يجب إذن استثنى من تحديد الأجرة الأجير والضئر، الضئر هي المرضعة، هي المرضعة. أبو هريرة رضي الله عنه يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني، أجير بطعام بطني وعقبتي رجلي، أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو لهم إذا ركبوا، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. نعم، بعدما كان أجيرا أصبح إماما، أصبح أميرا بعدما كان أجيرا. وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة مثل، يعني إذا كانت الأجرة متعارف عليها، وهذا كثير نقع فيها كثير متعارف عليها، مثل حمال أدخل أنا وأشتري أغراض وأقول احمل، ما نوع احمل هذه؟ أجرة، استأجرت على أن يحمل الأغراض، ما حددت الأجرة، ما حددت الأجرة، لماذا لم أحدد الأجرة؟ متعارف عليها مع شرعي معروف عند الناس، إذا كانت الأجرة متعارف عليها فلا يلزم تحديدها. وذكر أمثلة، دخل حماما في السابق كانت حمامات الاغتسال في الشام، كان يضعون حمامات الاغتسال ما في البيوت، يضعون حمامات الاغتسال، فأتي أنا أريد أن أغتسل أدفع الأجرة، طيب هل أنا أعرف؟ طبعا الأجرة هنا معروف متعارف عليها، أنا دخول الحمام مثلا بعشرة دراهم متعارف عندنا، فلا يلزم أن أقول القيمة كذا وكذا لأن متعارف عليه عند الناس. قال أو سفينة، ركب سفينة متعارف عليها أن سعرها كذا فلا يلزم تحديد الأجرة، أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه متعارف عليه أن سعره كذا فلا يلزم تحديده، فلا يلزم تحديده. قال صح يصح. طيب كم قدر الأجرة؟ كم قدر الأجرة هنا؟ أجرة المثل المتعارف عليه، أجرة المثل المتعارف عليه. قال وهي ضربان، ما هي؟ الإجارة، وهي ضربان، إجارة عين. الضرب الأول إجارة عين، والثاني إجارة منفعة. الأول إجارة عين، والثاني إجارة منفعة. إجارة عين، استئجار دابة، استئجار سيارة، استئجار دار، استئجار محل، هذه كلها إجارة عين، استأجر عين. وشرط وشرط معرفتها، أي شرط لإجارة العين خمسة شروط. الأول معرفتها، يعني راد استئجار دار لا بد أن يعرف الدار، هذه الدار التي أريد أن أجرك إياها لا بد أن يعرفها المستأجر، لا يقول أجرك أحد بيوتي، لا بد من تحديد الدار ومعرفتها. وقدرة على تسليمها، يعني أنا أقدر أن أسلمك هذه الدارة، جاء العقد بيني وبينك، هل يجوز أن أؤجرها عبدا آبقا أو بعيرا شاردا؟ لابد أن يكون أستطيع أن أسلمك مثل البيع. وعقد على نفعها دون أجزائها في غير ضر، وعقد في غير ضر على نفعها دون أجزائها. إجارة العين التي أنا أؤجرها، أؤجرك العين نفعها تنتفع بها لا أجزائها. هل يجوز أن أؤجرك طعام؟ أؤجرك طعام، لماذا لا يجوز؟ لأن أجزاء الطعام ما تبقى، يؤكل الطعام فلا يجوز تأجير الطعام، لابد تؤجر عين على نفعها تنتفع بها وتبقى أجزاؤها بعد الاستفادة من المنفعة، تبقى أجزاؤها كالدار والدابة. وأما الطعام هل يبقى؟ ينتهي، فلا يجوز تأجيره. قال في غير ضر، المرضعة استثنى المرضعة، المرضعة تستأجرها على أن ترضع طفلك، فلبنها يذهب ينتهي، نقص جزء من هذه المرأة، نقص جزء من ذهب، يقول يجوز المرضع يجوز. وكذلك أي دابة تؤجرها لحليبها مثل المرضع، كذلك الدواب إذا أجرتها لحليبها استأجرها من أجل الحليب، هنا يستنفذ جزءا منها لكن مع ذلك يصح لأنه مستثنى. وأما الطعام والشراب وأجره عسل يصح؟ لا، لن يذهب جزء منه، فالإجارة تبقى الأجزاء استفادة من منفعة، وأما الأجزاء تكون باقية. واشتمالها على النفع، يعني تكون هذه المنفعة التي وجرك إياها تشتمل على هذا النفع الذي، فمثلا أرضا عندي أرض لا تنبت وتأتيني تريد أن تستأجر أرضا للزراعة، هل يصح أن أجرك هذا الأرض؟ ها؟ لا ما يصح، لأنها لا تشتمل على المنفعة التي أنت تريدها، لا تشتمل على المنفعة التي أنت تريدها. كذلك دابة لا تمشي ويأتيني يقول أريد أن أستأجر منك هذه الدابة للنقل وهي لا تمشي، سيارة متعطلة يقول أريد أن أستأجرها منك، هل يصح أن أؤجرها عليك؟ لا تجتمع المنفعة فلا يصح. ثم قال وكونها لمؤجر أو مأذون له فيها، لابد أن يكون مالك العين، ما أؤجرك بيت جارك وأنا لا أملكه ولا مأذون لي، المأذون فيه الوكيل لو وكلني، نعم، الوصي على اليتيم، الولي عليه، يصح لأنه له التصرف، الولي والوصي والوكيل يتصرف كالمالك. قال وإجارة العين قسمان، إجارة العين قسمان إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، ويتكلم عن إجارة العين من حيث المدة، من حيث مدة الإجارة، تقسيمها هنا من حيث مدة الإجارة، فهي إما أن تكون إلى أمد معلوم، إلى أمد معلوم، فلا بد أن يبلغ الأجل. نؤجره دارا سنة، أجرتك داري سنة، إذا لابد الإجارة أن تبلغ الأجل المحدد إلى أجل معلوم، أمد معلوم تحدد فيها المدة، أن تحدد فيها المدة، فلا بد أن تبقى إلى هذه المدة. قال: بشرط يغلب على الظن بقاؤها فيه. لو أجرتك داري 1000 سنة، هل يغلب على الظن أن الدار تبقى 1000 سنة؟ هل يصح هنا؟ ما يصح. وأجرك سيارتي 100 سنة، ما يغلب على الظن بقاؤها، صح؟ وأجرك بعيري 50 سنة، إذن لابد أن تكون المدة يغلب على الظن بقاؤها، يغلب على الظن بقاؤها. ثم قال: الثاني لعمل معلوم. الأول مدة معلومة، مدة أجرت الدار سنة، أجرت البعير شهرا، مدة معلومة. الثاني قال لعمل معلوم، يعني أجرك الدابة للركوب حتى توصلك ينبع، وأجرك الدابة للركوب حتى تصل بدر. إذن هنا هل هنا في زمن محدد؟ في زمن هنا، حدد زمن هنا؟ ما حدد زمن، لكن حدد العمل، حدد العمل. قال: كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. طيب ما هي المدة هنا؟ المدة هنا حتى يبلغ العمل الذي اتفقنا عليه. الأولى، المدة في الأولى حتى تنتهي المدة المحددة، سنة سنة، سنتين سنتين. طيب الثانية حتى يصل العمل المطلوب، وأجرك السيارة توصلك إلى جدة، توصلك إلى جدة. إذا متى تنتهي الإجارة هنا؟ إذا وصلت إلى جدة انتهت الإجارة، سلمها. طيب وأجرك السيارة شهرا، متى تنتهي الإجارة؟ شهر. عرف الفرق بينهما؟ الفرق بين هذا. طيب لو فسخ العقد قبل السنة، أجرتك داري سنة وخرج قبل سنة، خرج كان 4 شهور بعدين طلع من البيت، العقد باقي، العقد باقي يلزم بدفع السنة، العقد بيني وبين السنة. طيب أجرتك الدابة حتى توصل السيارة، توصل جدة، وراح وبقي في رابع ورجع، تنتهي المدة؟ لا، نعم لابد أن يكمل المدة، لابد أن يكمل إلى المكان الذي اتفقنا عليه، فلا بد أن نفرق بين هذه وهذه. ثم قال: الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف. مر معنا الضرب الأول إجارة عين، الضرب الأول إجارة عين، أجرك داري، أجرك دابتي، إجارة عين. الضرب الثاني إجارة منفعة، إجارة منفعة، أن تكون على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف. أستأجرك تحصد الثمار، أستأجرك تخيط لي الثوب، أستأجرك تغسل لي الحوش، استئجار أجارة. هل أنا استأجرت منك عين؟ لا، منفعة، استأجرت منفعة عمل. إذا الإجارة إما على عين وإما على منفعة، ولا يكون هذا النوع إلا على آدمي. استئجار هذا النوع منفعة لا يكون إلا على آدمي، وله 4 شروط، له 4 شروط. قال: فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة. تقدير المنفعة إما بعمل ينجز أو بمدة تبلغ، إما بعمل ينجز أو بمدة تبلغ. كبناء دار، استاجر عاملا يبني دارك، استاجرت على ان يبني هذه الدار، وفرت له البلوك والاسمنت والبطحه، وفرت له قلت تعمل عندي، فاستاجر مثلا ان يعمل عندي شهر، فمتى تنتهي الاجاره؟ اذا انتهى الشهر. طيب استاجرت على ان يبني الجدار بهذه المواصفات، متى تنتهي الاجاره؟ اذا بنى على نفس المواصفات. اذا الاجاره هنا هل انا استاجرت عين ام استاجرت منفعه؟ منفعه، اجاره منفعه، نفع هذا العمل. قال وشرط معرفه ذلك وضبطه، الشرط الثاني معرفه المنفعه وضبطها، يعني يعرف شكل البناء، كم طوله، المواصفات التي فيه، مسلح غير مسلح، وهكذا. الثوب استأجرت شخصا يخيط هذا الثوب، أعطيته القماش، الفرق بين الخياطين الموجودين الآن وخياطين الزمان السابق، أن الخياطة الموجودة الآن الأقرشة موجودة عنده، محلات الخياطة الموجودة الآن يعمل عملين، يبيع نعم يقوم بالبيع وبالإيجار، بيعك القماش ثم تستأجر أنت خيط لك، لكن السابق أن تأتي بالقماش أنت وتعطي القماش وتقول أنا أستأجرك على أن تخيط لي ثوبا، ثم مواصفات كذا وكذا وكذا، لابد أن تضبط المواصفات. هذا الشرط الثاني. قال الشرط الثالث وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، منفعة ما يقوم بها إلا من الآدمي. اشترط خياط الثوب، هل اشترط دابة خياط الثوب؟ اشترط دابة تبني جدار؟ لا، المنفعة لا يقوم بها إلا آدمي، ويكون جائز التصرف، يكون عاقل بالغ، ما استأجر صغير، الإيجار هنا لابد أن تكون من عاقل بالغ جائز التصرف. قال وكون عمل لا يخص فاعله أن يكون من أهل القربة، هذا الشرط الرابع. العبارة هنا غير واضحة، عبارة غير واضحة، لذلك ابن عثيمين رحمه الله لما جاء عند هذه العبارة بالزاد، حتى في الزاد موجودة، احنا الآن في أخصر مختصرات، في زاد المستقنع موجودة العبارة، يقول ابن عثيمين هذه العبارة تداولها العلماء وتلقوها ناشئا عن السابق، تداولوها، معناها غير واضح. نعيد قراءتها، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، عبارة فيها إيهام، لكن معناها أن لا يكون هذا العمل، لا يكون هذا العمل من العبادات الخاصة بالمسلم، من العبادات، يعني ما أستأجر أن يصلي عنك، لا أستأجر شخصا يصلي عنك، أو لا أستأجر شخصا يقوم بالأذان، ولا أستأجر شخصا يقوم بالإمامة. لماذا؟ لأن أعمال قربة، الإجارة يقول لا تصح على القربة، هذا قول حنابلة، هذا قول حنابلة، كذلك عند الحنفية أنه لا تصح الإجارة على القربة، ولكن الأقرب الله أعلم أنها تصح، أنها تصح، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب المالكية والشافعية أنها تصح. وضابطها، ضابطها يا أخوان، هذا الضابط ذكرته في كتاب التوحيد لما مر معنا في كتاب التوحيد، ولعل الضابط أنسى، ضابطها أن كل عمل ديني ليس واجبا عليك عينيا بشخصك، واجب عليك ليس واجب بشخصك، يعني مثلا الإمام، هل يجب على كل واحد أن يكون إمام؟ الأذان يجب على كل واحد أن يكون مؤذن؟ لا، لا ما يجب على كل شخص، إذا كان هذا العمل ليس واجبا عينيا عليك ونفعه متعدد، نفعه متعدد متعدد، فتجوز أخذ الأجرة عليه، تجوز أخذ الأجرة عليه، وهذا ضابط مهم جدا. يأتي الكلام عن حج، حج مستثمر الأصل، نحن نتكلم عن الأصل ثم تأتي استثناءات، استثنياء الحج والعمرة فقط، استثنياء الحج والعمرة بالدليل، جاء دليل، نتكلم عن الأصل أنه لا يجوز الأجرة عليها إلا بدليل استثنياء الحج والعمرة، فكل واجب ليس واجبا عليك بأصل الشرع يعني مندوب مندوب لك أن تعمله، مثل الرقية، أيجوز استأجر من يرقي؟ على القاعدة اللي ذكرناها، لأن نفعها متعدي. الأذان نفع قاصر متعدي، متعدي. الإمامة تعليم الصبيان القرآن متعدي، نفع متعدي. فيجوز أخذ الأجرة عليها. ابن باز رحمه الله يرى أن هذا باب الجوع، في فرق إثنين إن شاء الله، الجوع الفرق بين الجوع والأجرة. ثم قالوا على مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف، كل ما جرت به عادة وعرف، كزمام مركوب وشد ورفع وحط. استأجرت رجل يسوق لي هذه الدابة، استأجرت رجل يسوق بعيري، مر معنا إجارة المنفعة تكون على الآدمي. أنا استأجرت الرجل يسوق هذا البعير ليوصل إلى بدر، يجب علي أنا أن وفر لهذا المستأجر، وفر له الزمام، وفر له كل ما يحتاجه، لأني استأجرت عامل واحد اللي هو سوق البعير، استأجرت عاملا يغسل البيت، استأجرت عامل يغسل البيت، يجب علي أن وفر المكانس، الصابون، الماء، هذا علينا، لأني استأجرت لعمل واحد اللي هو الغسل، ما استأجرت أن يأتي لي بأغراضه إلا إن تبرع هو. وإلى أصل إذا لابد أن نكيف الإجارة، لابد أن تعرف لما تستأجر عن عامل تعرف ماذا عليك، عليك أن توفر له الصابون، توفر له الماء، توفر له الأغراض، المكانس، يعني أنا استأجرت عقدي معه على الغسل فقط. فإن ألزمت بالصابون ألزمت بشيء خارج عن العقد، وضحت؟ لو جاء وطالبني بزيادة لو حق من طالبين الزيادة. قال وعلى مكتر، المكتري هو المستأجر، المكتري هو المستأجر من الكراء الإيجار، على مكتري، على مكتر نحو محمل ومظلة وتغزيل أو وتعزيل وتعزيل وتعزيل نحو بالوعة إن تسلم فارغا. المكتري المستأجر، المستأجر أنا أجرت بيتي على محمد، محمد هذا هو المكتري هو المستأجر، يجب عليه قال محمل يعني ما جرت به العادة، ما جرت به العادة، مثل ذكر أمثلة محمل يعني استأجر بعيرا ليركبه، المستأجر استأجر بعير حتى يركب هذا البعير، فعلى المستأجر أن يوفر المحمل الذي يوضع على البعير، محمل الذي يوضع على البعير ليس من عملي أنا، من عمله هو المستأجر. ومظلة الهودج توضع تدخل فيها النساء ليست عليه، أنا أجرت البعير فقط ما أجرت الزوائد هذه، فالمستأجر إن أراد أن يضيف فيضيف هو. وتعزيل يعني استأجر دارا، إذا استأجر دارا وسكن فيها مدة. طيب البلوعة أكرمه الله وما فيها من أوساخ تنظيفها علما لو امتلأت المستأجر، لأنها من عمله هو، ومثله براميل الزبالة أكرمه الله مثلها أيضا، أنا سلمت بشرط أن يكون سلمتها نظيفة، أي يسلمها لي نظيفة يجب عليه. ومثله لو سلمت الدار نظيفة سليمة، أجهزتها سليمة، أنوارها سليمة، أدوات سباكتها سليمة، أنا سلمتها سليمة، يجب عليه إذا استأجر أن يردها علي سليمة كما استأجرها. قال وعلى مكر المؤجر تسليمها كذلك، علي أنا أسلمها لك سليمة، فإن سلمتها سليمة يردها علي سليمة، ويجب على المؤجر أن يذكر ذلك في العقد حتى لا يكون هناك خلاف، يذكر تسلمت هذه سليمة فتردها، تردها كما سلمتها. إذن هذا ما يخص الإجارة، وفيها أحكام الإجارة. قال وهي عقد لازم، عقد لازم، مر معنا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز. عقد لازم يعني لا تنفسخ إلا برضا الطرفين، ما يحقك تفسخ من عندك العقد، ما دام تم العقد خلاص لابد أن يرضى الطرفان حتى يفسخ العقد. فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة. إذا استأجر دارا لمدة سنة، استأجر سعد مني دار لمدة سنة، وقبل انتهاء المدة أخذ شهرين 3 أشهر 4 أشهر خرج، قال أنا لا أريد البيت، خرج بلا عذر، يعني بلا عذر مني أنا، ربما عذر يخصه هو، انتقد هو أهل انتقد، لكن عذر مني أنا، أنا موجه، يعني أن تكون الدار انهدمت، لا، الدار سليمة، العين سليمة، هو فقط خرج. طيب، قال يجب عليه دفع الأجرة كاملة. لماذا؟ العقد ملزم، حتى لو ما استفاد، حتى لو ما استفاد، العقد ألزمه، العقد ألزمه. فإن كان ترك الدار لعذر يتعلق بالإجارة، عذر يتعلق بالإجارة، كأن يحوله المالك، يقول المالك أخرج أنا أريد البيت، أو تنهدم الدار، انهدمت الدار، احترقت الدار، خلاص غير صالح للسكنة وخرج، قال لا تلزم الأجرة، ما تلزم، ما تلزمه الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء عليه، فلا شيء له، أي للمالك. يعني كان المالك طلب من المستأجر أن يترك الدار قبل انتهاء مدة الإجارة، فخرج المستأجر، المالك قال لا شيء له. طيب حتى لو سكن 9 أشهر 10 أشهر قال ما هو ولا شيء ولا ريال. طيب المدة التي بقي فيها قال ولا شيء، لأن العقد لا يتجزأ، العقد لا يتجزأ، أجار لإجار سنة، إما أن أعطيك قيمة السنة كاملة أو لا أعطيك شيء، هذا إذا أنت حولتني وطلبت مني. طبعا هذا على قول الحنابلة، القول الآخر أنه لا، تحسب المدة التي بقي فيها ويعطيه، يعطيه إياها، يعطيه إياها المدة الباقية. لكن لو قال لا أنا لن أعطيك شيء، قال العقد بيني وبينك سنة كاملة، إما تتركني سنة أو لن أعطيك شيئا، لو حق في ذلك ها يحق، نعم يحق، العقد بيني وبينك سنة، والعقد لا يتجزأ. قال وتنفسخ بتلف معقود عليه، يعني إذا تلف المعقود عليه انهدمت الدار ينفسخ العقد، ينفسخ العقد. طيب إذا انفسخ العقد المؤجر ماذا له؟ على شيء؟ يحسن، نعم، المدة التي بقي فيها المستأجر، نعم. الفرق بين هذه كان الأولى أني أنا الذي حولتك طلبت منك، لكن هذه انهدمت بأمر الله سبحانه وتعالى. قال إذا نفرق بين النقطتين، النقطة الأولى إذا أنا المؤجر طلبت أن يتحول أقول مالك شيء أيها المالك، أما إن انهدمت الدار أو تلفت العين يقول يحسب المدة التي بقيها فيدفعها، يعني هذا بأمر ليس مني أنا المالك، يدفع المستأجر الذي بقي، وبقي 9 أشهر ثم انهدمت الدار. طيب سكن 9 أشهر هذه هل تضيع على المالك؟ يدفع 9 أشهر. قوله وموتي مرتضع، لو أن استأجر امرأة لترضع ولده لمدة سنة، استأجرت امرأة ترضع ولدي لمدة سنة ب10,000 ريال، طيب مات الولد تنفسخ الإيجار؟ تنفسخ الإيجار، لأن المعقود عليه تلف، الطفل المرتضع تلف، تنفسخ. طيب هل تستحق المرضع شيئا؟ المدة، نعم استحق المدة. إذن كل تلف ليس من المالك يدفع المستأجر المدة، وضحت؟ أما أي فسخ أو أي طلب من المالك فلا يستحق المالك شيئا، وضحت؟ ثم قال وانقلاع ضرس أو برئي ونحوه، استأجرت شخص يقلع ضرسك، جيت طبيب أريد أن أقلع الضرس، قبل أن أتي الطبيب انقلع الضرس، أنا اتفقت معه وجاء على أن يتقلع الضرس ب 100 ريال، ولو قدر الله انقلع الضرس، تلف الضرس ما له شيء خلاص، يعني لم يعمل عملا، الجارة تنفسخ. وكذلك لو برئ المريض، استأجر طبيبا يعالجني وقبل أن يأتيني شفاني الله، ليس له شيئا، ليس له شيئا. ثم قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. الأجير على ضربين، خاص ومشترك. الخادم عندي في البيت أجير خاص لي، ما يشترك معي في أحد، أجير خاص عندي. والسائق عندي أجير خاص لي، يقول لا يضمن الأجير الخاص، ما يضمن. لو الخادم عندي كسر الآنية هل يضمنها؟ لو السائق عندي صدم على سيارتي، لا ما يضمن. أجير خاص ما يضمن، ما يضمن سواء متعد أو غير متعد. لا، إن تعدى وفرط، إن تعدى وفرط فين يضمن، أما إن لم يتعدى وفرط فلا يضمن. أي نعم، إذا تعدى وفرط يضمن. نعم، إذا تعدى وفرط الأجير الخاص. قال: ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي أو ولي غيره ولم تجني أيديهم. يعني الحجاج حجام والطبيب والبيطار، البيطار الذي يداوي البهائم ليعالج الدواب، لا يضمن ما جنت أيديهم، لأنك يعتبر كأنه أجير خاص. الطبيب لما يأتيك في بيتك الآن، المدة هذه خاص، يعني المدة خاص، ما حد مشترك معي فيه. كذلك الحجام، فما جنت أيديهم من خطأ يضمنون أو غير يضمنون أو لا يضمنون، لا، لأن خاص لا يضمن إذا لم يتعد فرط. واشترط شروطا إضافية، أن يكون يعرفون بحذقهم، يعني يعرفون الصنعة، ما هو يتعلم. أما كان يتعلم فإنه يضمن، أما كان خبير بالطب والبيطار والحجامة فلا يضمن إذا أخطأ، إذا لم يتعد فرط. وأن يؤذن له بالعمل، أذنت له، أما أن يأتي هو ولم أذن له في يعالج ولدي ثم يخطئ، أنا ما أذن له أن يؤذن له. والثالثة ألا تزيد جنايتهم عن قدر الحاجة، يعني الحجام يحجب، نفرض أنه كسر أنفه زاد عن الحاجة، جناية زائدة عن الحاجة، الحجامة ما له علاقة بالأنف، هذا يضمن، هذا يضمن. قوله ولا راعي، كذلك الراعي، راعي الغنم ما يضمن لو ماتت البهائم إذا لم يتعدى ولم يفرط، لكن لو تعدى وفرط نعم وضمنه. هذا الأجير الخاص، أجير خاص. قال: ويضمن مشترك ما ترف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له. أجير مشترك يضمن ما ترف بفعله ولو لم يفرط، لو لم يفرط يضمن. الخياط أجير مشترك، يعني في نفس الوقت يعمل لكذا شخص. نعم، فلو أتلف القماش الذي أعطيته إياه أتلفه يضمن، حتى لو لم يتعدى ولا لم يفرط. إذا هذا الفرق بين الخاص والمشترك. الغسال، أعطيت ملابس يغسلها، هي إيجار. الآن لما تأتي المحل المغسلة تعطيه ملابس، كيف العقد هنا؟ ما هو العقد الذي بيني وبينه؟ هل هو بيع؟ ها، إيجارة كيف؟ إيجارة منفعة، ليست إيجارة ملك، ليست إيجارة عين، إنما إيجارة منفعة. لابد الفقيه أن يكيف العقد، أعرف ما هذا العقد الذي بيني وبينه. هو إيجارة. الخياط، الغسال، نعطيه ملابس يغسلها، أتلف الملابس من غير تعد ولا تفريط يضمن القيمة. نعم يضمن القيمة لأنه مشترك، لأنه مشترك. قال: أما ما تلي بفعله، بفعله تلي بفعل هو، لا من حرزه، لا من حرزه، يعني لو كانت تلف من الحرز، الحرز محل الخياطة، محل المغسلة، لو تلف المحل كله، احترق المحل كله، تضمنه؟ لا ما تضمنه، ولا ما تضمنه، يعني الحرز المكان الذي يحميه قدر الله عليه واحترق كله، فهنا في هذا الحال ما يضمن، في هذا الحالة لا يضمن. فرق بين بفعله هو وبين أن يكون تلف من الحرز كاملا. ثم قال: والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. هذا تعريف الخاص والمشترك. الخاص الذي قدر نفعه بالزمن، يعني تتفق معه على عمل يوم كامل. البناء لما يأتيني يبني عندي يوم كامل، هل هو خاص أو مشترك؟ خاص، لأن العقد بيني وبينه على زمن، الزمن هذا ملك لي أنا، فهذا خاص لك، لأن الزمن هذا لا يشترك معي أحد فيه. طيب الغسال الذي يغسل ملابس مشترك، لأن في نفس الزمن الواحد يخدم ويقوم بالأجرة لكذا شخص. مشترك قدر نفعه بالعمل، إذا الخاص قدر نفعه بالزمن، وأما المشترك قدر نفعه بالعمل. إذا فرقنا بين ضمان هذا وهذا، ثم قال وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. تجب الأجرة بالعقد، كتبت عقد بيني وبين سعد على البيت أن يستأجر مني سنة كاملة، الأجرة 10,000 ريال مدة سنة، مجرد كتابة العقد، بكتابة العقد بيني وبينه ملكته ولا ملكته؟ ملكته، وجبت لي، صارت لي بالعقد فقط. طيب لو ما سكن الدار تركها سنة كاملة، ما سكن، الأجرة لي أنا، يعني تجب ليس بالانتفاع وإنما بالعقد، حتى لو لم يستفد منها، حتى لو لم يستفد من العلم، العقد هناك فرق يا أخوة بين تجب وتستحق. تجب الأجرة بالعقد وتستحق بالاستفادة من العين، انتفاع من العين، انتهاء العقد بانتهاء المدة، تستحق بانتهاء المدة، لأن قبل انتهاء المدة عرضة للفسخ، حواج بني، لكن أنا ما استحقها، حواج بني لكن لا أستحقها. فرق بين تجب وتستحق، تجب بالعقد نعم وجبت، بين تجب وتستقر، فرق بين تجب وتستقر الأجرة، تجب بالعقد وتستقر بانتهاء المدة أو العمل. الفرق بينه يا أخوة يأتي بالزكاة، يأتي بالزكاة، الزكاة على مال مستقر ليس على مال واجب. الأجرة هل أنا مزكي الأجرة؟ مجرد العقد يجعلني أدفع الأجرة؟ يعني عرضة للفسخ، الأجرة هذه عرضة للفسخ، فما استقرت في ملكي، متى تستقر في ملكي؟ إذا انتهت المدة وانتهى العمل. فرقنا بينها، ثم قال ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط. المستأجر لا يضمن العين التي استأجرها، إذا استأجر بيتي ما يضمن البيت إلا إذا تعدى أو فرط، تعدى أو فرط، لأن العين أمانة في يد المستأجر، لأني سلقته على عين هو أمين، والأمين قاعدة أنه غير ضامن. والقول قوله في نفيهما، يعني في نفي التعدي والتفريط، أعدم علي البيت، لما يأتي البيت عدمان جئت أقول أنت البيت عدمان، أنت فرطت في الحفظ، قال ما فرطت، القول قول من هنا؟ المستأجر، لأنه أمين، القول قوله بيمينه. طبعا إذا قلنا قوله لا بد من اليمين حتى يذهب أو يرفع النزاع. ثم باب المسابقة، باب مهم جدا خاصة في هذه الأزمنة، نعرف هل تجوز الهدايا اللي تعطينا المحلات ولا ما تجوز؟ لابد ان نعرف نضبط باب المسابقه. مسابقه من السبق، بلوغ الغايه قبل غيره، بلوغ الغايه قبل غيره، هذا تعريف السبق. والسبق في فرق بين السبق بسكون الباء والسبق بفتح الباء. السبق هو الجعل المال، السبق النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق، لا سبق إلا في خف أو نصر أو حرج، يعني لا جعل، وهو لا سبق يعني لا مسابقة، لا لا سبق يعني لا جعل، لا ما تجعل، ها في الثلاثة هذه جائزة يتكلم عنها. المسابقة يا أخوان من حيث الحكم تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم يجوز بعوض وبغير عوض، قسم يجوز بعوض وبغير عوض، وقسم يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وقسم لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض. ثلاث أقسام المسابقة. الشطرنج يأتي الكلام عنه، النرد، الحجر هذا، ها، البلوتيات، مسابقة تعتبر مسابقة، ما رأيكم فيها؟ طيب نعيدها: قسم يجوز بعوض بغير عوض، وقسم يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وقسم لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض. دخل وقت؟ نعم، بعد الأذان. يقول: وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان. يعني أصل المسابقة، الأصل فيها الإباحة، الأصل في المسابقة الإباحة، الأصل فيها إذا لم يكن فيها مضرة شرعية، أي مضرة شرعية فتجوز، هذا الأصل فيها، الأصل فيها. ويتكلم المسابقة التي من غير عوض، الأصل فيها الإباحة، تجوز على أقدام. النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها، وعلى الرمي بالسهام النبي صلى الله عليه وسلم وجد قوم يرمون، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا بني إسماعيل. ثم قال: أنا مع بني فلان، كان بين منافس، قال: أنا مع بني فلان، فأمسك القوم الآخرين أرموا. قال: ما لكم لا ترمون؟ قال: أنت مع منافس، أنا أستطيع، أنت معهم، كيف ناقصني وأنت معهم؟ أنا أستطيع. قال: أنا معهم كلكم، ارموا بني إسماعيل. المسابقة تجوز. وعلى السفن وعلى المزاريق، مزاريق جمع مزراق وهو الرمح الصغير، مزاريق، ما نظن أنها السفن، لا، مزاريق هي جمع مزراق وهو الرمح الصغير، فتجوز. وكذلك على سائر الحيوان إذا لا يضرها، الخيل والإبل والحمير، إذا لم يكن هناك ضررا فهي تجوز بغير عوض. الآن تكلم عن النوع الذي يجوز بغير عوض، الأصل فيه الإباحة. ثم قال: أو بعوض، هذا القسم الثاني التي تجوز بعوض وبغير عوض. المسابقة على الإبل وعلى الخيل وعلى رمي السهام، ثلاث أشياء، لما في ذلك من التدريب على الجهاد في سبيل الله، تدريب على الجهاد في سبيل الله. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق، لا سبق، ما معنى لا سبق؟ لا جعل أمام، لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، ثلاث أشياء، لأنها تدريب على الجهاد في سبيل الله، ودفع المال تحفيز. فالمصلحة الشرعية هنا غلبت على المفسدة الناتجة لمصلحة عظمى. ويلحق بها شيخ الإسلام ابن تيمية، يلحق بها كل مسابقة في العلم الشرعي، كقرآن، مسابقة على القرآن، مسابقة على السنة، تدفع، تلحق بهذه، لأنها مقصود بها نصرة الدين وإعلاء كلمة الله، فيجوز بذل المال فيها، يجوز بذل المال فيها. وينقسم العوض، العوض ينقسم في المسابقات هذه على خير وعلى الإبل وعلى السهام وعلى الأمور الشرعية، أن يكون باذله الإمام، هذه جائزة بالاتفاق، وأن يكون باذله طرف آخر غير الإمام، هذه أيضا جائزة عند الجمهور، وأن يكون باذله أحد الطرفين، واحد، إن فزت علي لك 1000 ريال في الخير، بس أنت ما دفعت شيء، هذا أيضا جائز عند الجمهور. القسم الرابع أن يكون البذل من الطرفين، أن أدفع وأنت تدفع، وإذا فزت عليك آخذ مالي ومالك، وإن فزت علي تأخذ مالي ومالك، فهنا مختلف فيها، هنا مختلف فيها. طبعا هو يتكلم عن الخيل والإبل والسهام، الثلاثة التي تجوز بعوض، أما غيرها لا، ما تجوز. نتكلم عن الثلاثة هذه، فإن كان بابلها الطرفان، فجمهور الفقهاء يرونها أنها لا تجوز إلا بمحلل، من هو المحل؟ طرف ثالث يدخل معنا. السابق أنا وعبد الله مثلاً على الخير، أقول إن فزت عليه لك 1000 ريال، مو فزت عليك تعطيني 1000 ريال. عند الجمهور يجوز مثلاً، إلا نجيب واحد ثالث، طرف ثالث يدخل معنا ما يدفع شيء، أنا أدفع شيء، بس يقول انفست عليكم آخر جزء وأنا ما أدفع شيء. قالوا لماذا؟ قال هذا الطرف الثالث هذا يخرج الصورة من القمار، يخرج الصورة من القمار، المحلل يخرج الصورة من القمار، لأن القمار إما كاسب وإما غالب، إما سالم وإما غالب، نعم هذا قمار. فلو ندخل طرف ثالث، طرف ثالث هذا لا سالم ولا غالب، يأخذ إما إما كاسب أو لا شيء عليه. فقال يخرجها من صورة القمار. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين رحمه الله أنها تجوز حتى لو كانت من غير، وأن المحل هذا لا يجوز، محل الحديث ضعيف، فتجوز لو دفعت أنت ودفعتها، لأنها تخرج من صورة القمار المستثناء من الحديث، مستثناء من 3 أشياء هذه. وضحت؟ قال وشرط تعيين مركوبين واتحادهما وتعيينهما، لابد ان المركوبين على فرس، فرس ما تسابق على فرس وابل، انت على خيل وانا على ابل، لا لابد اتفاقهما. وتعيين الرماة، من يرامي يرامي فلان يرامي فلان، لابد تعيينهما حتى تصح المسابقه. وتحديد مسافه، لابد تكون مسافه محدده ما هي مفتوحه، لابد تحديدها. وعلم عوض، يكون العوض معلوما لك كذا ولي كذا. وإباحته، أن يكون العوض مباحا، ما يكون على خمر ولا يكون على ميتة. وخروج عن شبه قمار، والله أعلم. المصنف هنا قال هذه العبارة كأنه متوقف، والله أعلم، يعني كان عندنا خروج عن شبه قمار، ماذا يقصد؟ دخول إيش؟ المحلل، لا بد يدخل محلل، فهمتوها؟ حتى تخرج عن صورة القمار. قال المصنف والله أعلم هذا المذهب، لكن كأنه متوقف فيها. وأما القسم الذي لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، النرد، النرد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لعب بالنرد أو بالنرد شيخ فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، كأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. انظر خطورة النار التي يقع الناس فيها، يقعون فيها كثير، في لعبة المونوبولي يعرفونها، ها هذه نفس الطريقة، نرد. إذا كانت مكعبات في أرقام هذه، انظر التحذير، لا تجوز لا بعوض ولا بغير عوض، هذا قول جمهور العلماء، قول الأئمة 4. هنا من يخالف؟ فيه من يقول لا تصح، لا تصح إذا كانت بعوض، لا تنصحنا لا بعوض ولا بغير عوض، هذا نعم. وكذلك الشطرنج، الشطرنج ألحق الجمهور بها كذلك، أنا لا تجوز، أنها لا تجوز، ألحقوها بالنقد، ألحقوها أيضا لا تجوز لا بعوض ولا بغير عوض. وعند بعض الشافعية أنها تجوز، أنها تجوز عند بعض الشافعية والمالكية الشطرنج غير، لكن جمهور الفقهاء اختيار الشيخين باز وعثيمين انها لا تجوز الشطرنج اللعب بها، لو حتى ولو كانت لا بغير لا بعوض ولا بغير عوض. جاء عن علي رضي الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. العموم الحديث في الشطرنج يعني فيه مجال، يعني اما النرد اللعب النرد يبتعد الإنسان عليه، لأن عند الأئمة 4 يحرم لا بعوض ولا بغيره. أما مسابقات المحلات التجارية فإن كنت لا تدفع شيئا فجائزة، أما إن كنت تدفع هذا قمار، تدفع المسابقة، إما رابح وإما خاسر، وهذا هو القمار، تدفع ما تدري هل تربح أو تخسر. أما إذا هم من عندهم عرضوا عرضا من عندهم فهو جائز على الصحيح من أقوال العلم، أنه يخرج بصورة القمار، القمار لابد يكون الطرفان يدفعان، وضحت الصورة الآن؟ ويكون الطرفان إما غارم أو غانم، وضحت؟ لابد أن نبين هذه أو نعرف كيفية هذه الصورة. نقف هنا نجيب الأسئلة إن كان في مجال. نقرأ من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: الآن يتسع مفهوم الجهاد حتى يشمل الكثير من الجوانب، منها الجوانب التقنية والهندسية، هل يجوز جعل؟ لا، هي الأمور الشرعية، الأمور الشرعية، لكن كاختراع مثلا الطائرات ناقص عليها والصواريخ وهذه، فإن كانت من هذا الباب هدف من الجهاد وإعلاء كلمة الله فتدخل فيها، إعداد مسابقة عليها فتدخل فيها. الهدف إعلاء كل ما يكون الهدف هو إعلاء كلمة الله والتدريب على والحث على جهاد سبيل الله فيدخل في جواز جعل الجعل. ما حكم تأجير الأرحام، أي أن تحمل امرأة بدلا عن الزوجة علما بأن الطفل طفل الزوجين؟ أعوذ بالله، تأجير أرحام يعني امرأة لا تحمل، ما تحمل عقيم، والزوج يريد ابنا، فيأتون امرأة ثالثة ويأخذون من نطفة هذا الرجل ويضعونه في رحم المرأة الثالثة الثانية، أو يأخذون اثنين ويضعونها في رحمها، ما أعلم، لا أعلم، هذه مسألة تحتاج كبار العلماء، واللي يظهر أنها مخيفة، يظهر بداية أنها مخيفة.